وانه في كل سماء ادم وفي كل سماء محمد وفي كل سماء الله بن عباس او في كل ارض الله بن الكور. هذا وجه من جاهز. هذا انا جايك عشان ابى اجيك ان شاء الله بالدرس الثاني الاسبوع القادم ابدا بحث شامل عن الروايه. ليه؟ لان انا جلست المجلس وقاعد الرجال ما شاء الله تبارك الله يحدد ابدا لا يمكن يكون هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كل ما روي. فاحنا ودنا نعطي القوس بريده. الله يحفظك يا رب ان شاء الله. سلام الله يحفظك. وش عبد الرحمن؟ السلام. في اقتراح شيخ. لا شيخ الله يحفظك. الله يسلمك. شنو تتناوبان؟ طيب الاسبوع القادم انا بسافر الى ماليزيا مع الشيخ الطوارئ ان شاء الله بالسلامه. ها؟ ويكون دائما كذا تناوب في اقتراح يعني. جزاك الله خير. طيب الله يحفظك. ايام الغياب خلى ايام الغياب عندك. لا لا يا شيخ هم اصلا كانوا قبلك يدرون تراهم. ما كانت يدرون. لا قبلك يدرون قبل تجي يدرون. والله زعلان علي بدون جوده خلاص. لا لا يوم بديت انا يوم بديت انت قلت في اقتراح لقراءة الايات قبل البداية. كان هذا الاقتراح وانا بادي انا قرا ما في اشكال يا شيخ. هذا ما الاقتراح عندك ايش يقول جزاك الله خير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نبدأ هذا الدرس ليلة الخميس 14 من جماد الأولى عام 1436 للهجرة في هذا الجامع جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موط جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر أن فيه سؤال الدرس الماضي هذا جواب هنا لا في سؤال أنا سألت سؤال